بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. نبدأ على بركة الله مجلس آخر من مجالس الحديث النبوي الشريف، وهو شرح لأحاديث الأربعين النووية، شرح لأحاديث الأربعين النووية. نكمل ذلك إن شاء الله تعالى. دقائق ونبدأ إن شاء الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى. حديث اليوم حديث من أحاديث المهمة، وهو الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. وهذا الحكم بهذا الحديث هو من الإمام النووي. رواه البيهقي، هذا كل كلام الإمام النووي، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، يعني بعض هذا المتن في الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هنا الرواية في صحيح البخاري يعني بعد قراءة السند عن ابن مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وهذا حديث مهم جدا يدخل في القضاء، هذا الحديث مهم جدا وهو يدخل في القضاء وله أهمية كبيرة، لكن لا يعني أنه فهم هذا الحديث قاصر على طبقة معينة من الناس، أي مثل القضاة والذين يتعاملون في القضاء. لا، هذا الحديث مهم لكل مسلم ومسلمة. السبب في ذلك، السبب لأنه قاعدة عظيمة تدخل في كثير من المسائل الفقهية، ويعني تجعل هناك أسس لحل النزاعات. ففهم هذه المسألة، فهم هذه القاعدة لكل مسلم ومسلمة يعرف كيف قضاء الإسلام يسير ويمشي. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب اليمين على المدعي عليه. قال الزهري، والزهري إمام من أئمة الحديث رحمه الله تعالى: القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاءً، ويكون القضاء إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام، يعني سيرها ويحكمها، ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم. هنا نفهم يعني مسألة القضاء، يعني فسروا لماذا سمي القاضي حاكما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. قاعدة كبيرة، ما معنى قاعدة؟ يعني قاعدة فقهية. والعالم، العالم الذي يشتغل بالفقه يعني عليه أن يدرس أصول الفقه ويدرس قواعد الفقه. أصول الفقه هي الأسس والأولويات في هذه المسائل العقلية، كيف يسير العالم بطريقة الاجتهاد وما هي الأولويات في ذلك. القواعد الفقهية التي تساعد أصول الفقه، أصبحت لديه أولويات وأصبحت له خطوط وطرق في مسائل الاجتهاد، لكن توجد قواعد تشارك هذه الأصول، قواعد تشارك هذه الأصول. هذه القواعد تدخل كثير تحت مسائل فقهية، ولهذا سميت قاعدة. فالعالم يستعين بأصول الفقه ويستعين بالقواعد الفقهية. هذا الحديث هو من القواعد الفقهية، يعني العلماء ذكروها في كتبهم القواعد الفقهية. وقال الإمام النووي: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعوة. يعني هذا ما فهمناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني أنه مجرد أنه جاء رجل وادعى أن له حقوق، وادعى أن له حقوق على إنسان آخر رجل أو امرأة فيأخذ ما يريد، لا، لابد أن تكون هناك ضوابط، ضوابط علمية كيف أنه يفصل بين هذا وذاك. فقال: دعوا، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطي بمجرد دعوة، لأنه لو كان أعطي، هنا الإمام النووي يفسر أهمية هذا الحديث، قال: إذا غير ذلك، إذا نعطي لأي شخص كل ما هو يدعي بمجرد دعوة، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيحة، يعني استبيحت دماءهم واستبيحت أموالهم. والإسلام جاء ليحافظ على الدين والمال والدماء والعقول والأعراض، يعني النسل، أن يصون ماله ودمه. أما المدعي فيمكنه صيانته بالبينة، المدعي فيمكن صيانته إيش؟ بالبينة. المدعي الذي يطالب بالحق، الذي يدعي أنه لديه حق عند الغير، فعليه أن يأتي بالبينة، لا يأتي بالكلام فقط. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها، أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعى اختلاطا أم لا. هذا التفريع آخر، تفريع آخر. طيب، قال يعني قال العلماء: هل يشترط المدعي والمدعى عليه يوجد بينهم اختلاط؟ ما معنى يوجد اختلاط؟ يعني يوجد بينهم تواصل، تواصل، هذا معناته، ان يعني هذا ملتقي بهذا الشخص وهذا قد تكلم هذا الشخص. الامام النووي يبين انه مذهب الشافعي والجمهور من السلف الامه وخلفاء ان اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاطا ام لا. يعني مساله الاختلاط لا تهم، وخصوصا عند الأئمة الشافعية، أنه يوجد تواصل أو لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، أي تواصل، أي التقاء، أي تواجد. أما الشافعية والجمهور قالوا هذا الشرط يعني لا يصح أنه نضعه في القضاء جنبا إلى جنب إلى هذه القاعدة، لأن لا يبتدل السفهاء، هذا كلام من المالكية، لأن لا يبتدأ السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، يعني حجتهم في ذلك أنه يأتي سفيه للقاضي ويدعي على شخص، المسألة ليست مثل اليوم. سابقا يعني كانت دخول على القاضي ومطالبة وكذا أيسر بكثير، الآن الأمور اختلفت في زمننا، يعني يقدم طلب ويعني ممكن يذهب إلى مراكز معينة، يعني لا يواجه القاضي رأسا مباشرة. سابقا لا، الأمر أيسر بكثير. فالمالكية قالوا أهل الفضل بتحليف ميران في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. حجة المالكية في ذلك، لماذا اشترطوا الخلطة بين المدعي والمدعي عليه، مدعي عليه؟ قال حتى ندفع هذه المفسدة. واختلفوا في تفسير الخلطة، كل هذا كلام الإمام النووي. فقيل هي معرفته بمعاملته ومدينته بشاهد أو بشاهدين، وقيل تكفي الشبهة، وقيل هي أن تليق به الدعوة بمثلها على مثله، وقيل أنه أن يليق به أن يعامله بمثلها. ودليل الجمهور حديث الباب، يعني قال كلام الإمام النووي بعد ما ذكر سببهم لماذا اشترطوا الخلطة المالكية، وأراد أن يأتي بتفسير علمي من الفقهاء بماذا يريدون الخلطة، فجاء بعدة أقوال. ثم بعد ما ذكر أقوالهم، هذا نهج الإمام النووي، يرجع إلى أصل الراجح، فقال والجمهور، يقصد به الشافعية ومن معهم، والجمهور حديث الباب ولا أصل اشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. يعني الخلطة ما اشترطه فقهاء المالكية لا يوجد لديهم دليل في كتاب أي في القرآن العظيم، ولا سنة أي السنة الصحيحة، ولا إجماع أي إجماع الفقهاء والعلماء لا يوجد. فإذا لا نأخذ بشرط الخلطة في مسألة اليمين والدعوة. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، حكمة التعبير رجال ثم قوم على أنه يعمها أن الغالب المدعي أن يكون رجالا. يعني لماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم رجال قوم؟ لأنه غالبا أخذ يعني على الغالب، الغالب هم الرجال، يعني نجدهم في دوائر القضاء أكثر من النساء. طيب، قال البين على المدعي، وهو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر، والمدعى عليه عكسه، فصدق بيمينه لقوة جانبه، صدق بيمينه لقوة جانبه. وهنا مسألة، أنه هذا الحديث يحفظ الأموال ويحفظ الدماء. فيه لماذا هذا قاعدة عظيمة هذا الحديث؟ لأن من خلال هذا الحديث تتفرع كثير من المسائل الفقهية، تتفرع كثير من المسائل الفقهية. مثل إيش؟ مثل مسائل في دعوى المعاملات، أو مسائل في نسب الولد وما ولد وكذا، يعني تدخل في مسائل الزواج وكذا، فتدخل في كثير النزاعات. والنزاعات يعني لو نأتي غالب النزاعات تكون في الأموال، فيذهبون الناس إلى القضاء. لماذا؟ لأن القضاء ملزم، هو يمثل الدولة ولديه سلطة وقدرة أن ينزع الحق من الظالم إلى المظلوم. طيب، توجد أبيات لهذه المسألة، أنه مسألة الدعوة واليمين، توجد أبيات قد وضعها يعني شخص في بيتين، هي شروط هذه الدعوة، شروط هذه الدعوة. فيا حبذا نسمعها من طلاب العلم، ما هي هذه الأبيات؟ ذكرها العلماء في كتبهم و وخصوصا في فقه المعاملات يعني والقضاء، فذكروها العلماء لأنها جمعت هذه الشروط عند الفقهاء. يا حبذا نعرفها من طلاب العلم. الإمام السيوطي الحافظ، وهو حافظ من حفاظ الحديث، وهو فقيه شافعي، ويستثنى قال في كتابه الأشباه والنظائر، وهذا كتاب ألفه الإمام السيوطي جمع فيه القواعد الفقهية للمجتهد، هو وليس هو الوحيد لكن هو عالم من العلماء ممن جمع هذه القواعد الفقهية. فماذا قال الإمام السيوطي؟ قال واستثنى من هذا الضابط صور. يعني طيب احنا فهمنا انه هذه قاعدة عظيمة وتدخل تحت مسائل كثيرة، لكن للعلماء عبارة قالوا ما كل عام إلا وقد خصص، يعني لابد أنه هذا العموم، هل توجد استثناءات في إطلاق هذا العام، في إطلاق هذه القاعدة، هل يوجد استثناءات أم لا يوجد؟ كلام مهم. فوضعوا استثناءات لهذه القاعدة، يعني هذه القاعدة لا تطبق في هذه الحالات، فذكرها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، قال ويستثنى من هذا الضابط صور. نستثني من هذه القاعدة ما نطبقها في صور معينة، يعني في حالات معينة، منها القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه، يعني لا يأتي نقول طيب نريد أن نحلف القاضي، لا القاضي لا نحلف، يعني لا تنطبق عليه القاضي يعني هذه القاعدة. ومنها الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب، من يأتي للشاهد ونقول له تعال أنت شهدت في هذه المسألة ونطالبك بالحلف يعني أنك لم تكذب. ومنها لو قال المدعى عليه أن صبي لم يحلف ويوقف حتى يبلغ، ومنها في حدود الله تعالى. إذن هذه المسألة، مسألة هذا الحديث، تدخل في المعاملات، تدخل في الحدود. قال ومنها منكر أن المدعي وكيل الحق، ومنها الوصي وتدخل في الميراث، ومنها القيم، ومنها السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصح. على الأصح أنه يوجد أكثر من قول فيرجح أحدهما. طيب قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ولا تحليف في دعوى عقوبة الله ولا في محض حقه تعالى كلزمتك كفارة قتل، ولا يحلف قاض وإن عزل، القاضي حتى بعد أن يعزل لا، يعني لا نأتي به، يأتي شخص ويقول أريد أحلف القاضي إنه كذا كذا كذا، يدعي عليه في مسألة ويطالبه بالحلف، ولا شاهد فيما حكم أو شهد به، مثل كلام الإمام الحافظ السيوطي. لكن اللطيف الحافظ وشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي بين لماذا العلماء استثنوا هذه الصور، ومنها القاضي أنه لا يحلف والشاهد لا يحلف، استثنوا أخرجوه من هذا العموم في الحديث النبوي في هذه القاعدة العظيمة. لماذا استثنيتم ذلك؟ فيفسر شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي السبب في ذلك، قال لأن ذلك يجر إلى الفساد. خلاص فساد، لا يقصد الفساد أنه شرب الخمر والسرقة والزنا، لا لا، فساد المنظومة، منظومة القضاء. هنا خلاص يعني القاضي يعرف أنه سوف يتهم في كل قضية، فلا يستطيع أن يقضي وهو يعني له دولة وله قانون وله قواعد أنه لا يستطيع أن تنتهك، يعني يتجاوز عليه أحد. أما إذا فتحنا الباب لا خلاص القاضي اتهم، فصير فساد، أصبح القاضي حتى يتردد في إطلاق الحكم. لماذا؟ لا يوجد شيء يحميه. طيب فكلام رائع من العلماء، وتناقلوه وفسره شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، وهذا له أهمية يفهم طالب العلم ويفهم المسلم، كل مسلم، لأنه حتى الآن يعني يأتي شخص ويثير الشبه ويطعن مثلا بالقضاء وإن كان فيه نوع من الحق، لكن لا ينظر إلى الجانب الآخر. طيب إذا أخذنا بكلام هذا وكلام ذاك، يريد أن يبطل منظومة القضاء بالتشكيك وكذا، طيب هنا خلاص القضاء لا يوجد من يحميه. فحتى إذا أراد، والقاضي إذا خشي على نفسه ربما يكون ظالم، لأنه يقدم نفسه على الآخرين. لماذا؟ توجد مسألة ويدخل فيها القضاء، هل يقول الحق أم يخشى على نفسه لأنه يعرف أنه لا يوجد أحد يحميه؟ فلهذا قال شيخ الإسلام: لأن ذلك يجر إلى الفساد، بعبارة مقتضبة قليلة صغيرة. فبهذا نفهم علينا أن لا يتعجل المسلم وأنه يكون تفكيره سطحي، مجرد ما يسمع علينا أن نحاكم كذا وعلينا أن نحاكم، لا، صبر، لابد يكون لذلك نظام وتشريع وتقنين، لأن لكل شيء إيجابيات وسلبيات، لكل شيء إيجابيات وسلبيات، ويجب أن تدرس من كل الجوانب، لا أكون عاطفيا فقط. طيب، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: فعلم أن حكمة كون البين على المدعي واليمين على من أنكر هي ضعف جانب المدعي. هنا تفسير آخر للشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي رائع، يبين لماذا، يعني لماذا هذا أعطينا اليمين لشخص والبينة لشخص آخر. لدينا شطران، يمين وبينة، بينة الحجة الدليل أن يأتي به. فأراد يفسر حكمة هذا الحديث، فقال: فعلم أن حكمة كون البينة على المدعي، المدعي يأتي بالبينة، واليمين على من أنكر الذي اتهم، فماذا لديه؟ يحلف. قال: هي ضعف جانب المدعي لدعوى خلاف الأصل، لأنه المدعى عليه هو الأصل البراء، وهو كما سوف يعني يقول الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي الآن، قال: لدعوى خلاف الأصل وجانب المنكر قوي، يعني جانب المنكر الذي اتهم جانبه قوي. لماذا؟ قال شيخ الإسلام: لموافقة أصل براءة الذمة. يعني احنا ننظر أنه المتهم هذا بريء إلى أن تثبت إدانته، فقال، فيريد يفسر الحديث على أصل هذه القاعدة. فعلم أن حكمة كون البين على المدعي واليمين على من أنكر هي ضعف جانب المدعي لدعواه خلاف الأصل وجانب المنكر قوي، لموافقة أصل براءة الذمة، والبين حجة قوية لبعدها عن التهمة، واليمين حجة ضعيفة لقربها منها، فجعلت الحجة القوية في الجانب الضعيف والحجة الضعيفة في الجانب القوي ليتعادلا. تفسير جميل، تفسير رائع من شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وهو إمام في الحديث، إمام في العقيدة، إمام في الفقه. قال: واستفيد منه أيضا الدلالة الظاهرة لمذهبنا ومذهب الجمهور من السلف الأمة وخلفاء، أن اليمين تتوجه على كل من الدعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاطا أم لا. يعني وهذا الكلام قد سبقه بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي مثل ما ذكرت في بداية المجلس وضح وفسر وجاء بقول المخالفين واشتراط السلطة وهم المالكية، وبين أنه هذا الاشتراط، هذه الإضافة على هذه القاعدة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن لا يوجد لها دليل ولا حجة. فقال: لا يوجد دليل لا من كتاب أي قرآن، ولا سنة أي سنة صحيحة، ولا إجماع أي إجماع العلماء والفقهاء. قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي: كلام أحمد وأبي عبيد ظاهر في أنه صحيح عندهما يحتج به. الآن الحكم على هذا الحديث، الإمام أحمد وأبو عبيد أنه هذا الحديث صحيح، ويفسر قال الإمام النووي في آخر الحديث: رواه البيهقي. فقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: رواه بإسناد حسن الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب التصانيف الجليلة، كيف وقد حاز بها ما لم يحزه شافعي. يعني حاز بهذه التصانيف ما لم يأتي بها قبله من إيش؟ من العلماء الشافعي. وقد حاز بها ما لم يحزه شافعي، أي فقيه شافعي. حتى قال إمام الحرمين: ما من شافعي. إمام الحرمين إمام الجويني، في المدرسة قرأنا الورقات شرح الورقات في أصول الفقه، تنسب إليه، الراجح أنها له. طيب، حتى قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه المنة إلا البيهقي فإن له المنة. ثم يفسر ذلك، أي لأنه الذي بين أن مذهبه طبق السنة الصحيحة وتصدى للرد على مخالفيه بالحديث. هذا الكلام عن الإمام البيهقي نقلا عن إمام الحرمين، نقل هذا الكلام قبل شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، نقله الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، نقل ذلك. طيب، والإمام البيهقي ولد سنة 84 و300، ومات سنة 58 و400. الإمام البيهقي حافظ من الحفاظ، تلميذ الحاكم، وإمام من أئمة أهل السنة، فقيه، صاحب لغة، شهد له العلماء، له تصانيف كثيرة شهد له العلماء بفضله وعلمه وغزارة حفظه، واستدل على يعني مذهب الشافعي وطريقة اجتهاده بالأدلة. ولذا قالوا أنه الإمام الشافعي صاحب فضل على كل من يعني انتفع بعلمه، لأنه هو أول من وضع علم أصول الفقه، الإمام الشافعي. فالإمام البيهقي قالوا إلا الإمام البيهقي، لماذا؟ لأن الإمام البيهقي جاء بكتب صنفها بالمرويات وبالأحاديث تساند هذه الأقوال الفقهية، أصبحت يعني نرجع إليها كأدلة وأسانيد في كيف أطلق الحكم. وهذا طبعا ليس باليسير، لأنه المعروف كتب الفقه غالبا أنه الفقيه هو يفكر كيف يستنبط الحكم ثم يكتب الحكم فقط ويفصل وكذا، ربما يشير إلى حديث أو يأتي بجزء من الحديث، لكن لا يدخل في تفصيل، لأنه كتب الفقه هي أحكام فقهية وليست مناقشة أدلة. توجد كتب، لكن هذه كتب يعني معينة يدخل فيها الخلاف الفقهي، يدخل فيها الخلاف الفقهي، ومع دخول هذا الخلاف الفقهي لا نجد كل الروايات والمرويات في هذه الكتب. إذن هذا فضل الإمام البيهقي الحافظ العالم العلامة رحمه الله تعالى في تصانيفه. هذا الحديث أعيد وأكرر أنه هذا الحديث قاعدة عظيمة، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، من قواعد الفقه، وذكروا هذا الحديث في القواعد الفقهية العلماء، يعني العلماء صنفوا وكتبوا في علم القواعد الفقهية ووضعوا هذا الحديث كقاعدة فقهية عامة عظيمة، وكل العلماء من الشافعية والأحناف أشادوا وبينوا وأشاروا أن هذا الحديث مهم جدا وله أهمية خاصة. لماذا؟ لأن يدخل في كثير من المسائل في القضاء لحل النزاعات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، وهنا لو حرف امتناع لامتناع، يعطي الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. وهذا تفسير واضح ومهم، يعني لو يأتي كل من يدعي سوف يعني المسلم لا يحافظ على نفسه ولا على ماله ولا على دمه. لماذا؟ لأن إذا كل من يدعي أن أعطيه مصيبة تصير. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص والإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف كل مسلم ومسلم أصيب بهذا الوباء وبهذا البلاء، اللهم اشفهم جميعا. اللهم ارفع البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم فرج عن فقراء المسلمين. اللهم وسع رزقهم بحلالك واغنهم بحلالك عن حرامك. اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم حبب لهم الإيمان والتقوى والصلاح وكره إليهم الكفر والفسق والعصيان. عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. اللهم اغفر لنا وسامحنا. اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمنا بك وتوكلنا عليك، ولا ضار ولا نافع إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فرج عنا وعن أخواننا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم سألك الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. والسلام عليكم.